أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناتين الأولى والفضائية المصرية شعائر صلاة الفجر، فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، فجر اليوم 23 من شهر رمضان المبارك، أحد الأيام العشر والليالي العشر المباركة التي تلتمس فيها ليلة القدر، والتي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان يشد مؤزره ويوقظ أهله ويجتهد في العبادة، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء وكثرة الدموع، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقالت له السيدة عائشة ذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فما بالنا نحن وقد أكثرنا من الذنوب والمعاصي؟ أفلا نجتهد كما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتنا الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بأن نكثر من قراءة القرآن والصلاة والصيام والقيام، وأن نكف عن فضول الكلام، وأن نذكر الله عز وجل الواحد العلام، فإن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لا يذكرون فيها الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ لقاء الفجر اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

ذكر الأنثى أليس ذلك صدق الله العظيم.